إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة في الورى شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة. أيها الإخوة المسلمون، رحمة الإسلام للعالمين، هذا هو عنوان اللقاء مع حضراتكم في هذه الدقائق المعدودات، والله أسأل أن يرزقنا الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك ومولاه. دين الإسلام جاء رحمة للعالمين، ليس لمن اتبع رسول الله فحسب، بل إن دين الإسلام رحمة عالمية شاملة. رحمة الإسلام طالت جميع الناس، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، بل إن رحمة الإسلام امتدت إلى غير جنس البشر، فطالت الحيوانات والطيور وغيرها، لأننا في زمان اتهم فيه الإسلام بالعنف والإرهاب والتطرف، والإسلام بريء لكل هذه الاتهامات. على الرغم من هذه الأحداث المتوالية، إلا أننا لو نظرنا إلى دستور هذه الأمة وهو القرآن الكريم والتشريع الثاني الحديث النبوي الشريف، ثم ما كان على أرض الواقع من أفعال الصحابة والسلف الصالح لوجدناهم طبقوا هذا الشرع الحنيف على أرض الواقع تطبيقا عمليا. عباد الله، رحمة الإسلام للعالمين، قال الله عز وجل وهو يحرم القتل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. انظر ماذا قال الله عز وجل، من قتل نفسا، ولم يقل من قتل مسلما أو مؤمنا، بل من قتل نفسا بغير نفس. بل إن إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمة كان رحمة للعالمين. قال الله عز وجل في سورة الأنبياء، وَمَا وقد دعا الإسلام الحنيف إلى أن تكون رحمتك أيها المسلم رحمة عالمية، أن تكون رحيما بكل الناس، ليس بأخيك المسلم فحسب، بل بكل الناس وبكل المخلوقات. في صحيح الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. من لا يرحم الناس، وانتبه إلى لفظ الناس، فهو أيضا لفظ عام. وفي صحيح الإمام مسلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى هذا الحديث الخطير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. خطورة، من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه. وهذه دعوة إلى الموظفين وإلى من وكله الله أمور الناس، أن يرفقوا بالناس، أن يراعوا مصالح الناس. من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. من الذي يدعو لك ومن الذي يدعو عليك؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونظرا عباد الله لأن الجوانب التي تحدث فيها الإسلام وأشار فيها إلى الرحمة كثيرة، فإنني سأقتصر على ذكر ثلاثة مواضع. الموضع الأول رحمة الإسلام للصغير والكبير. الموضع الثاني رحمة الإسلام لغير المسلمين في حالة السلم وفي حالة الحرب. الموضع الثالث والأخير رحمة الإسلام للحيوانات والطيور. رحمة الإسلام للصغير والكبير. دعا الإسلام إلى رحمة الصغير وإلى العطف عليه وإلى توقير الكبير واحترامه. في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الصبيان رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعجب هذا الأعرابي الذي تعود على الغلظة والجفاء، فقال: يا رسول الله، تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة؟ ماذا أفعل لك؟ قلبك قلب غليظ. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندما يمر في الطرقات يسلم على الصبيان ويمسح على رؤوسهم. رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصغار. وروى الحاكم في مستدركه والحديث رواه الإمام سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب في الصحابة، حدث موقف ربما يكون غريبا. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس إذ جاء الحسن بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد إليه، صعد الحسن إلى رسول الله على المنبر. ماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عليه وسلم؟ هل طلب من أحد أصحابه أن يمنعه؟ كلا، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمه إليه، ضمه إليه رحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام الصغير. فكيف نحن نعامل الأطفال؟ إن معظمنا يعامل الأطفال بغلظة وجفاء وشدة، وهذا ليس من مناهج الإسلام، هذا ليس من آداب الإسلام. وكما دعا الإسلام إلى الرحمة بالصغير والعطف عليه، دعا إلى توقير الكبير واحترامه وأن ننزله منزلته. ففي سنن الترمذي، والحديث صححه الإمام الألباني، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ كبير هرم ربما لا يستطيع أن يمشي على رجلين، يمشي بصعوبة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة قد التفوا حول رسول الله. ماذا فعل الصحابة مع هذا الشيخ الكبير؟ يقول أنس: جاء شيخ يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطأ القوم أن يوسعوا له، كأنهم مهتموا بأمره، رجل كبير. ماذا كان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الموقف؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. يا الله، ليس منا، ليس من المسلمين من لم يرحم الصغير ويوقر الكبير. نعم. والسؤال الآن: هل الإسلام دعا إلى توقير الكبير واحترامه لأنه مسلم؟ يعني إن كان الكبير في السن هذا غير مسلم لا أحترمه ولا أوقره؟ كلا. ألم أقل لحضراتكم بأن دين الإسلام دين الرحمة العالمية الشاملة؟ رأى الإمام ابن القيم في كتابه القيم أحكام أهل الذمة، قال: بلغنا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه قال: بلغني عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أنه ذات يوم مر على رجل من أهل الذمة، رجل ليس بمسلم ولكن كان كبيرا في السن، عاجزا عن الكسب، عاجزا عن العمل. فمر عليه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فوجده يسأل على أبواب الناس لا يجد قوت يوم. ماذا فعل أمير المؤمنين؟ وانظر إلى عهد الإسلام وإلى عهد الفاروق، لم يكن هو ليس من المسلمين في شيء، لا يهمني أمره، كلا. قال أمير المؤمنين: ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك، في قوتك، أخذنا منك المال وأخذنا منك الجزية. ثم بعد ذلك، بعد أن صرت شيخا كبيرا نضيعك، ما أنصفناك أن كنا أخذنا منك الجزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك. ليس من عهد الإسلام في شيء. ثم أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يجرى عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه. انظر، رجل ليس بمسلم ويعطى من بيت مال المسلمين، إنها رحمة الإسلام. وأما عن رحمة الإسلام بغير المسلمين في حالة السلم، في حالة الأمن، الإسلام أمرك أيها المسلم أن تتعايش مع غير المسلمين أيا كانت ديانتهم، نصراني يهودي يعبد الأصنام، ليس لك من الأمر شيء، لكم دينكم ولي دين. قال الله عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ما دام أنه مسالم، ولا يؤذيك في دينك لا ينهاك الله عنه أن تتعامل معه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، أن تحسنوا إليهم وأن تعدلوا في معاملتهم. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي يوم القيامة خصما لأناس، انتبه، يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة خصما لأناس يخاصمهم أمام الله عز وجل. من هم؟ روى أبو داود في سننه والحديث صحيح صححه الإمام الألباني أن صفوان بن سليم أخبر عن عدة من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آبائهم، قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتبه إلى هذا الحديث الخطير: ألا من ظلم معاهدا، ألا من ظلم معاهدا، ليس بمسلم ولكن أخذ العهد، أخذ الأمان على نفسه وعلى ماله وعلى أهله، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيء أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. حسن المعاملة مع غير المسلمين فأنا حجيجه يوم القيامة، هذا بالنسبة لمن ظلم أو كلف فوق الطاقة. فما جزاء من قتل أحده ظلما وعدوانا، سواء كان القتل عن عمد أو عن جهل كما نتابع في هذه الأيام؟ ما جزاؤهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح إمام البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة حرمت عليه الجنة. من قتل غير مسلم بأي وسيلة أو بأي فكر حرمت عليه الجنة. أقول: من قتل غير مسلم، ما بالنا بمن يقتل المسلمين؟ الأمر أصعب وأشد عباد الله، الأمر أصعب وأشد وخطير. للأسف إن بعض المسلمين قد انطوت عليه بعض هذه الأفكار السيئة. أسأل الله عز وجل أن يرد شبابنا إلى دينهم وطن جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. أحمده سبحانه على ما أسداه وأولاه. المنير والبشير النذير صلى الإله على النبي محمد هادي البرية والإمام المهتدي الصادق المصدوق والبدر الذي عم البلاد بنوره المتجدد نجى به الله الأنام من الردى والناس في ليل الظلام الأسود فمن اهتدى بهداه فاز ومن عتى عنه تردد في العذاب الموصد صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد ما زلنا مع رحمة الإسلام وغير المسلمين تحدثنا فيما فات كيف نعامل غير المسلمين في وقت الأمن وقت السلم وكيف نعاملهم الآن في وقت الحرب. إذا كانت بينك وبين غير المسلم حرب كيف تتعامل معه؟ قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. حتى عند القتال عند جهاد من كفر بالله عز وجل لا تعتدوا لا تظلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن سليمان بن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ماذا كان يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يوصيه ليس اذهب وحارب ليس اذهب وقاتل ليس اذهب وادعو للإسلام هكذا بل يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم برحمة هؤلاء القوم حتى وهم كفرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه بتقوى الله ثم يقول لقائد هذا الجيش أو السرية قاتلوا في سبيل الله اغزوا في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولكن لا تغلوا ولا تغدروا ولا تنزلوا ولا تقتلوا وليدا. انظر إلى رحمة الإسلام حتى في حالة الحرب مع غير المسلمين يضع القوانين يضع التشريعات. فلله عليكم هل رأيتم دينا أو قانونا أو دستورا يضع معايير في حالة الحرب؟ كلا والله. نرى الآن في حالة الحروب مع أنها حروب مستفزة حروب ليس لها معنى المنازل تقتل الأطفال تقتل الكبار والصغار تخرب البيوت والأشجار البحار والأنهار لا تفرق. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما ديننا الذي شرفنا الله بأن اتبعناه دين الرحمة بل ننظر إلى نموذج آخر وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أيضاً اتبع رسول الله في المنهج. كان عندما يرسل قائداً للجيش أو السرية يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث في السنن الصغرى للبيهقي أن أبا بكر رضي الله عنه خرج ذات يوم يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان قائد جيوش المسلمين أوصاه وقال له إنك ستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله تجد أناسا في الصوامع في الكنائس أيا كان زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله. ليس لك من الأمر شيء لكم دينكم ولي دين هم على خطأ هم على صواب الله عز وجل هو الذي يحاسبهم. أنت عليك أن تدعو بالمعروف لكن لا تدعو بالقتال لكن لا تدعو بالعنف لكن لا تدعو بالتطرف والإرهاب. قال صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر رضي الله عنه ستجد أقواما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله، فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له. هذا بالنسبة لمن يزعم أنه يعبد الله. طيب، بالنسبة لمن يقاتل، من يحارب، أيضا له وصايا. قال أبو بكر: وإني موصيك بعشر، عشر وصايا يا قائد جيوش المسلمين تحارب بها. قال: وإني موصيك بعشر لا تطلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تخربن عامرا ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تعطرن شاة ولا بعير إلا لمأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه ولا تغلب ولا تشغل. هذا هو دين الإسلام، هذه هي دعوة الإسلام. على الرغم من أننا نرى أناسا ينسبون إلى الإسلام ظلما وعدوانا، لكننا نرى إلى الله منهم والإسلام منهم براء. فإذا أردت أن تحكم على دينك فاحكم عليه من أصوله الأولى: القرآن والسنة والسلف الصالح. إذا أردت أن تحكم على الدين فاحكم عليه من أصوله الأولى. ولا يصح أبدا أن نعمم القضية. رأينا شخصا أخطأ أو جماعة أخطأت، لا نقول بأن الإسلام كله هكذا. بالطبع، لو أن هناك طبيب أجرى عملية جراحية، هذا الطبيب أجرى عملية جراحية لمريض ثم مات هذا المريض، ماذا نقول؟ هل نقول بأن الطب كله فاشل؟ خلاص، ما نجي نتعالج من أجل أن المريض مات؟ كلا، بل نقول بأن هذا الطبيب فاشل. هكذا، لو أخطأ أحد المسلمين، لو تطرق أحد المسلمين بفكره، ذنبه وحسابه على نفسه. ولا نعمم القضية لأن الأمر خطير عباد الله. وأما بالنسبة للموضع الثالث الذي دعا فيه الإسلام إلى الرحمة، وكانت رحمة عالمية شملت الحيوانات والطيور، في صحيح إمام مسلم عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتحدث عن نفس أي عن إنسان، بل يتحدث عن حيوان أو عن طير. انظر إلى مدى رحمة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. حتى وأنت تذبح الطير أو الحيوان عليك أن تعامله برحمة. طير وحيوان وعامله برحمة يا الله. روى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار، أعاتكم الله، مر عليه حمار قد وسم في وجهه، والوسم هو الكي بحديده، أي صاحب هذا الحمار أراد أن يكون هذا الحمار معروفا، فأتى بحديدة وكواه على وجهه غلظة. قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى هذا المنظر: منظر ربما يتساهل بعضنا فيه عندما يراه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتساهل أبدا في هذا الموقف. فقال صلى الله عليه وسلم داعيا على صاحب هذا الحمار: لعن الله الذي وسمه، لعن الله الذي جواه. دين لا يرضى أن يعذب الحيوان ولا يرضى أن يعذب الطير، فكيف يرضى أن يعذب الإنسان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن دين الإسلام دين رحمة عالمية شاملة، دين الإسلام دين يدعو إلى الأمن والأمان والسلام والاستقرار. أسأل الله عز وجل أن يحقق الأمن والأمان في بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم انصر بلادنا الأمن والأمان والسلام والاستقرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم ارفع بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم أزل الفتن عن بلاد المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم اجمع شمل المسلمين. اللهم انزع الغل والحقد والكراهية من قلوب المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصعة النافعة يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا